ولذا سأذكر زبدة الخلاف، أي سأذكر أقوال الطوائف ولن أذكر أقوال فلان أو فلان من الناس، لأن أقوال الأفراد لا تنتهي أبدا. فأقول إن الخلاف وقع في هذه المسألة الكبرى المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى وبالقرآن، إن الخلاف وقع فيها على أقوال. القول الأول منها قول الفلاسفة المنكرين للنبوات، فإنهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفة الكلام لله، وقالوا عن هذا القرآن إنه فيض فاض من العقل الفعال، وهذه من مصطلحات الصوفية يطول شرحها. وخلاصة مذهبهم أنهم أنكروا أن يكون كلام الله. القول الثاني هو قول ملاحدة الصوفية أهل التصوف القائلين بوحدة الوجود، فإنهم لقولهم بهذا زعموا أن كل كلام في هذا الوجود فهو كلام الله، لأنهم يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، يقولون بوحدة الوجود الوجود واحد، إذن كل كلام فهو كلام الله. فإنهم يقولون إن المخلوقات عدم وما في الوجود إلا الله، إذن ما في الوجود من كلام فهو كلام الله. قال أستاذهم ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وعلى مذهبهم فإن كل كلام سواء كان باطلا أو فحشا أو شركا أو غير ذلك فهو كلام الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. القول الثالث هو قول المعتزلة أن القرآن كلام الله مخلوق، خلقه في غيره كما خلق غيره من المخلوقات. وتعلمون عن المعتزلة أنهم ينفون عن الله الصفات، ومن الصفات التي ينفونها عن الله صفة الكلام، فعندهم لا يقوم بالله تبارك وتعالى صفة كلام ولا غيرها من الصفات. طيب وهذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن كلام الله لكنه مخلوق مثل ما خلق غيره، مثل ما خلق العرش والكرسي والسماوات خلق هذا القرآن، ونفوا أن يكون الله تكلم به أو أن صفة الكلام قامت به تبارك وتعالى. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة الذين امتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن في فتنة القرآن المشهورة، وهو مذهب المعتزلة ومذهب من سار على قولهم إلى الآن. فإن مذهب المعتزلة هذا يقول به الآن الرافضة الاثني عشرية، كما يقول به الزيدية، ويقول به أيضا الإباضية من الخوارج. فإنهم ينفون عن الله الصفات ويقولون عن القرآن إنه مخلوق، خلقه كما خلق غيره من المخلوقات. القول الرابع قول الكرامية أتباع محمد بن كرام، فهؤلاء قالوا إن كلام الله حروف وأصوات، يعني وافقوا أهل السنة بأنه حروف حرف وصوت، لكنهم قالوا إن الله تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في الأزل متصفا بصفة الكلام، ثم حدث له الكلام فتكلم بالقرآن. وهذا بناء على إيش تذكرون سابقا؟ بناء على أي مسألة؟ مسألة حوادث لا أول لها. فهم قالوا كما أن الخلق له مبتدأ، لأن الكرامي يوافقون أهل الكلام، كما أن الخلق لا بد أن يكون له مبتدأ، أيضا كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له مبتدأ. فقالوا إن الله لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام. هذا قول من؟ قول الكرامية. القول الخامس وانتبهوا له جيدا هو قول الكلابية والأشعرية وأيضا يلحق بهم الماتريدية، وهو أن كلام الله هو المعنى القائم بذات الله، هو المعنى القائم بذات الله تعالى، وأنه أمر ونهي وخبر واستخبار، فإذا عبر منه عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. وخلاصة مذهبهم أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالله، المعنى النفسي القائم بالله. كم الأقوال اللي ذكرناها؟ خمسة أقوال. بقيت أقوال أخرى لابن الزاغوني، وأقوال لأبي البركات صاحب المعتبر، وأقوال للماتريدي نفسه، وأقوال لأبي المعالي الجويني، لكن هذه الأقوال هي تريد أن تجمع بين الأقوال السابقة فلا داعي لذكرها، وقد ذكرها ابن أبي العز. ولذا أختم هذه الأقوال بقول أهل السنة والجماعة الذي أشار إليه الطحاوي وذكره، وهو أنهم يثبتون كلام الله ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع، وأن صفة الكلام تقوم به، وأنه تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كما يليق بجلاله وعظمته. فأهل السنة والجماعة يقولون أولا إن صفة الكلام تقوم بالله، ويقولون ثانيا إن كلام الله يكون مسموعا بحرف وصوت، ويقولون ثالثا إن كلام الله تبارك وتعالى هو بمشيئته وإرادته، فهو متصف بصفة الكلام أزلا، وهو أيضا يتكلم إذا شاء متى شاء، فهو في الأزل متصف بهذه الصفة، وهو يكلم عباده ويتكلم إذا شاء متى شاء كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا القول الأخير هو قول عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهو القول الذي دلت عليه النصوص. وأحب أيها الإخوة بعد عرض هذه الأقوال أن أذكر بهذين القولين المشهورين المنتشرين، وبهما يفتتن كثير من الناس، قول الفلاسفة أو قول الصوفية، يعني قل من، أو قول الكرامية قل من يقول به، لكن الأقوال الشائعة التي هي أقوال مدونة في الكتب مثل كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والإباضية، مثل قول المعتزلة أو كتب أهل الكلام وهي كثيرة تعد بالآلاف، هي مدونة في كتب الأشعرية والماتريدية. لذا فأحب أن أقف وقفة في الكلام على مذهب المعتزلة ومذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية، لأن هذين القولين هما القولان المشهوران والمنتشران والمدونان، وهما أيضا لا يزال لهما أتباع إلى اليوم بكثرة. فأقول أولا مذهب أهل السنة والجماعة هو وسط بين هذين القولين، أي أن كلا من قول المعتزلة وقول الأشاعرة فيه حق وباطل، وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء فاجتمعا فتكون مذهب أهل السنة والجماعة. فمذهب المعتزلة مذهب المعتزلة فيه حق وباطل. الباطل زعمهم أنه لا تقوم بالله صفة الكلام، أي أن الله لا يتكلم به، وزعمهم أن هذا القرآن مخلوق كما خلق غيره من المخلوق. هذا هو الباطل في مذهبه. طيب وما هو الحق؟ الحق هو قولهم أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم به بمشيئته. ولذا فعند المعتزلة أنه لا تقوم بالله صفة، لكن هذا القرآن المنفصل المتلو هو كلام الله، لكن قالوا إنه مخلوق. فجمعوا بين أمرين متناقضين، أحدهما زعمهم أنه لا تقوم بالله صفة كلام، ثم قولهم إن هذا القرآن المنفصل هو كلام الله، وإن أضافوا إليه قولهم إنه مخلوق، وهذا باطل. لكن قولهم إن هذا المنفصل هو كلام الله هذا حق. يقابلهم قول الأشاعرة الذين قالوا لا، الكلام هو الكلام النفسي فقط، أي أن الكلام هو المعاني وليست الألفاظ. ولذا يقول هؤلاء إن كلام الله هو الكلام النفسي الذي لا ينفصل عنه ولا يسمع منه ولا يوحى به. وإذا سئلوا عن هذا القرآن ماذا تقولون فيه؟ قالوا هذا القرآن ليس كلام الله. ما هو؟ قالوا هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله. قالوا لأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي لا ينفصل عنه. ولذا صرح بعض الأشاعرة بأن هذا القرآن معانيه من الله وألفاظه من محمد، وبعضهم قال معانيه من الله وألفاظه من جبريل، وبعضهم قال معانيه من الله لكن ألفاظه مخلوقة في الهواء، وبعضهم قال معانيه من الله لكن ألفاظه مخلوقة في اللوح المحفوظ. لذا فمذهب الأشاعرة فيه حق وباطل. ما هو الحق؟ الحق في قولهم أن الكلام صفة تقوم بالله، وهذا حق. معي أنتم ولا لا يا أيها الأخوة؟ أن كلام الله صفة تقوم به. طيب وما هو الباطل؟ زعمهم أن هذا الكلام ما هو إلا كلام نفسي، فلا يسمع من الله ولا يتلى ولا يوحى به ولا ينقل. فإذا جمعت الحق الذي عند المعتزلة وهو أن هذا القرآن المتلو هو كلام الله حقيقة، وإن قالوا إنه مخلوق فهذا باطل، وبين قول المشاعرة أن صفة الكلام إنما تقوم بالله، وإن أبطلوا قولهم بقولهم إنها لا تنفصل عن الله، إذا جمعت بين الحق هنا والحق هنا جاء مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله يقوم به سبحانه وتعالى، وأنه يسمع منه ويتلى ويقرأ، وأن هذا الذي يتلى ويسمع هو كلام الله حقيقة. واضح يا أيها الإخوة ولا ما واضح؟ واضح؟ طيب. ثانيا، كثيرا ما تدور على ألسنة هؤلاء أدلة يستدلون بها على مذهبهم، ونحن نريد أن نذكر أبرزها ونناقشها باختصار. فمثلا استدل المعتزلة على قولهم بخلق القرآن بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. هذا استدلال من؟ استدلال المعتزلة على أن القرآن مخلوق. أن تعرفوا فتنة القول بخلق القرآن، ما هي أدلتهم التي كانوا ينشرونها في ذلك الزمن والتي هي منتشرة إلى الآن؟ هذا الدليل، قوله تعالى الله خالق كل شيء، استدلوا بها على أن القرآن مخلوق لأن القرآن شيء. واستدلالهم هذا نبطله من وجوه. أحدها أننا نقول لهم الله شيء، فهل تدخلون ربنا في هذا العموم؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل قل الله. إن هذا التعميم منكم كما أدخلتم فيه صفة من صفات الله أن تدخلوا ذلك، أن تدخلوا معه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل لا تقولون به أنتم ولا غيركم. ثانيا، أن عموم كل في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أن عموم كل هو بحسبه، وأنتم يا أهل الاعتزال تزعمون أنكم أهل البلاغة والمعرفة باللغة العربية، وهذا كتاب الله تعالى. تعالوا إلى النصوص التي ورد فيها كل، هل تعممونها؟ فقول الله تبارك وتعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هل معنى ذلك أنها دمرت السماوات؟ لأن السماوات شيء، إذن كل تدمر كل شيء أتت عليه من بلاد قوم عاد. إذن هنا صار التعميم في قوله تدمر كل شيء عاما أم خاصا؟ صار خاصا. إذن هو عموم بحسبه، أي أنها دمرت كل شيء أتت عليه من قرى هؤلاء وبلاده. أيضا قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، هل معنى ذلك أن أوتيت كل شيء؟ هل ملكت السماوات والقمر والأرض؟ أبدا، وإنما كانت تحكم بلاد اليمن. إذا ما معنى الآية؟ معنى الآية أن أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، إذا هذا عموما بحسبه. أيضا قول الله تعالى الله خالق كل شيء، هذا عموم بحسبه، أي أن الله خالق كل شيء من المخلوقات، ولذا لا يدخل فيه كلامه ولا تدخل فيه صفاته، بل لا يدخل فيه هو سبحانه وتعالى. ثالثا، نقول في الرد عليهم، وهذا رد مهم جدا، نقول أنتم يا أيها المعتزلة يغلبكم الهوى في هذا الاستدلال، وإلا فأنتم متناقضون. نحن في موضوع القدر كما سيأتينا، إذا سألناكم عن أفعال العباد تقولون الله خالقها أو العبد يخلق فعله، ما الذي يقوله أهل الاعتزال؟ أهل الاعتزال يقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، أي العبد يخلق فعله والله غير خالق لأفعال العباد. هذا قول من؟ قول المعتزلة. طيب، لماذا لم تدخلوا أفعال العباد في قوله تعالى الله خالق كل شيء؟ ما هذا التناقض في قوله تعالى الله خالق كل شيء مع أنه يدخل فيها العباد وأفعال العباد، تخرجون من عموم كل أفعال العباد ثم تدخلون فيه ما لا يدخل فيه وهو صفة من صفات الله تعالى، فتقولون القرآن شيء فهو مخلوق. تناقض ولا ما هو تناقض؟ تناقض. ثانيا، من أدلة المعتزلة المشهورة على قولهم بخلق القرآن، اشتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون. قالوا جعل خلقا، جعل خلق، فقوله جعلناه قرآنا أي خلقناه قرآنا. ونقول لهم مرة أخرى، أنتم أهل العربية والنحو، هل قرأتم بقية كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل جعل في القرآن كله تأتي بمعنى خلق؟ ماذا تقولون في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل، لا تخلقوا، لا يمكن أن يكون المعنى لا تخلق. ماذا تقولون في قول الله تعالى عن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلقوا؟ ما في عاقل يقول هنا بمعنى خلق. قول الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل جعل بمعنى خلق؟ أين لغتكم العربية يا أرباب اللغة والكلام؟ إن جعل في اللغة العربية لها حالتان، الحالة الأولى أن تنصب مفعولا واحدا فتكون بمعنى خلق كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. الثانية أن تنصب مفعولين، وفي هذه الحالة لا تكون بمعنى خلق، وإنما الجعل هنا يكون بمعنى التصيير ونحو ذلك. تقول جعلت الدقيقة خبزا، ما ليس معناها خلقته، وإنما صيرت الدقيقة إلى خبز. هؤلاء الكفار جعلوا الملائكة إناثا، أي زعموا أنهم إناث وليس بمعنى خلق. وكذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه باللغة العربية وليس بمعنى خلقنا، وهذا واضح. هذه أبرز أدلتهم، نكتفي بها لذكر نماذج من أدلتهم. ثم نأتي إلى الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو الكلام النفسي، وهؤلاء ليس عندهم أدلة على قولهم هذا، سوى أنهم احتجوا ببيت ينسب للأخطر يقول فيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام في الفؤاد يعني الكلام هو الكلام النفسي، وهذا البيت أولا لا تصح نسبته للأخطر، ولو صحت نسبته فهو لرجل نصراني، والنصارى ضلوا في باب الكلمة حيث زعموا أن عيسى لما كان كلمة الله أنه إله. ثم إن البيت روي بلفظ إن البيان لا في الفؤاد، وهذا البيت قبله بيت يبين المراد يقول فيه لا يعجبنك من أصيل خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالبيت الأول يدل على أن الكلام، يعني لا يعجبنك من واحد يتكلم بكلام خطبة حتى يكون أصيلا، يعني لا يعجبنك كلام دون أن تعرف هذا الشخص بعقله وحنكته وغير ذلك، يعني لا يعجبك الكلام حتى تعرف الشخص. ولذا قال في البيت الثاني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. ولهذا فهذا البيت أولا لا حجة فيه، فكيف يحتج به إذا ناقض أدلة الكتاب والسنة؟ كيف ترد أدلة الكتاب والسنة بقول شاعر بل شاعر النصراني؟ ثم إن زعمهم إن الكلام هو الكلام النفسي هو باطل، لأن تعريف الكلام في اللغة العربية هل هو الكلام النفسي؟ الكلام في اللغة العربية ما هو؟ بماذا عرف اللغويون الكلام؟ ابن مالك ماذا قال في الكلام؟ كلامنا لفظ في الألفية، كلامنا لفظ وفعل كاستقل، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. فعرف الكلام بأي شيء؟ اللفظ المفيد، اللفظ المفيد أي اللفظ الذي له معنى، هذا هو الكلام. فكيف تأتون وتقولون إن الكلام هو الكلام النفسي الداخلي اللي واحد يحدث نفسه به، هذا هو الكلام واللفظ ليس هو الكلام؟ بل مدلول اللفظ على الكلام في اللغة العربية أقوى من مدلوله على المعنى النفسي. ثم إنه أيضا قولكم بأنه الكلام النفسي باطل وترده النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قوله ماذا ما حدثت به أنفسها، من المقصود به؟ حديث النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تتكلم، دليل على أن الكلام غير حديث النفس. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء يتجاوز الله عنه، لكن إن تكلم بهذا الشيء أو عمل حوسب بذلك. إذن دل على أن الكلام هو حديث النفس ولا غير حديث النفس؟ دل على أن الكلام غير حديث النفس، فكيف تقولون إن الكلام هو الكلام النفسي؟ أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما المقصود به؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ هل يبطلها حديث النفس أو يبطلها الكلام الذي هو نطق؟ حديث النفس لا يبطله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دل على أن الكلام هنا المقصود به حديث النفس ولا ما يتلفظ به؟ المقصود به ما يتلفظ به. فدل هذا على بطلان قول هؤلاء إن كلام الله هو الكلام النفسي. ثم إن قولهم إنه معنى واحد، إن كلام الله معنى واحد، باطل. فإنه يلزم على قولهم أن كلام الله معانيه واحدة كلها، وهذا غير صحيح. فآية الكرسي ليست كآية الدين، وقل هو الله أحد ليست هي تبت يد أبي لهب، فكيف تقولون إن كلام الله معنى واحد؟ ثم إن موسى سمع كلام الله، هل سمعه كله أو بعضه؟ إن قلتم سمع بعضه فقد قلتم إن كلام الله ليس معنى واحد وإنما يتبعض، كما قلنا نحن إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. وإن قلتم سمع كلام الله كله فقد قلتم قولا عظيما لا يقول به عاقل. فكيف يسمع موسى كلام الله كله والله تعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي أن البحر لو تحول إلى حجر والشجر قطعت وتحولت إلى أقلام فكتب بها الكاتبون لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فلا يقاس بخلقه. نحن البشر محدودون كلاما وتفكيرا وحياة وقدرة، أما صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا تقاس بصفات البشر. فتبين مما سبق رجحان مذهب أهل السنة والجماعة كما بينه الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أنهم يثبتون كلام الله، وأن كلام الله يقوم به، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، وأنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. فأصل صفة الكلام أزلية لله سبحانه وتعالى، وأنواعه حادثة، أي أن الله تعالى يتكلم بها إذا شاء متى شاء، وهذا هو الكمال. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمن زعم أنه مخلوق فقد أبطل، ومن زعم أنه قول بشر فقد أبطل، ومن زعم أنه الكلام النفسي وأن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية أيضا فقد قال قولا باطلا. فهذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، ولذا صار متعبدا بتلاوته، له من المكانة ما ليس لكلام غيره ولو كان كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطحاوي بعد ذلك: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا كلام عام، أي من وصف الله تعالى بشيء من صفات البشر فقد كفر، وهذا رد لقول أهل التشبيه الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. فمن قال إنه تعالى يسمع كسمعنا أو يتكلم ككلامنا أو يقدر أو يرحم أو نحو ذلك كصفات البشر فقد كفر. وأهل السنة والجماعة ردوا على المشبهة كما ردوا على المعطلة، وإن كانت فتنة التعطيل أشد من فتنة التشبيه، ومع هذا أئمة أهل السنة ردوا على هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن من وصف الله سبحانه وتعالى مشبها له بخلقه فقد كفر، كما أن من عطل صفات الله تعالى فقد كفر. وهذا التعميم في قولنا فقد كفر وفي قول الطحاوي أيضا إنما هو لبيان أن هذه الأمور من الكفر، فالتعطيل كفر وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لكن تكفير المعين من هؤلاء ينظر فيه، لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. فقد يكون قال قولا لدليل أو لشبهة عرضت له أو نحو ذلك، فقد لا يكفر بمجرد ذلك. ولذا لم يكفر أئمة السلف رحمهم الله تعالى بعض أهل البدع الذين تأولوا بعض صفات الله أو وقعوا في نوع تشبيه أو نحو ذلك، وإن قالوا إن التعطيل والتشبيه كفر. ولا شك أن من المعطلة من يكفر بعينه، ومن المشبهة من يكفر بعينه، لكن فرق بين هذا وبين أن نعمم على كل من وقع منه هذا بأنه كافر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من أبصر ما سبق وأبصر الأدلة اعتبر. والاعتبار هو نوع من عمل العقول وتفكيرها، فمن أبصر الأدلة وعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه اعتبر، وأيقن أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، وأن أي أحد من خلقه أو صفة من صفات خلقه لا يمكن أن يشبه الله سبحانه وتعالى أو صفاته، فمن أبصر الأدلة يعتبر، ومن أعمل عقله على منهاج صحيح أيضا اعتبر، فلم يقع لا في تعطيل ولا في تشبيه. ولذا قال: وعن مثل قول الكفار انزجر، الكفار الذين قالوا إنه قول البشر، فينزجر ويرتدع ولا يقول على الله تعالى وعلى صفاته إلا الحق. قال: وعلم أنه بصفاته تعالى ليس كالبشر، أي أنه تبارك وتعالى متصف بالصفات، وأنه تعالى كما أن له ذات لا تشبه ذوات البشر فكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات البشر. وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة المعروفة في باب الأسماء والصفات. نكتفي بهذا. طيب نكتفي بهذا لأننا الآن وقفنا على موضوع الرؤية، ونتابع إن شاء الله تعالى غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح الطحاوية، وفق الله الجميع. تفضل يا أخي. إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد طيب. بدأ الشيخ هنا ذاكرا مذهب أهل السنة والجماعة وذلك في مسألة الرؤية، وقوله والرؤية، الرؤية هنا معرفة بأل، وأل هي أل العهد، فالمقصود بالرؤية الرؤية المعهودة التي عليها مدار الكلام، وهي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. فقوله والرؤية حق لأهل الجنة، أي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى حق لأهل الجنة. وقوله لأهل الجنة إشارة إلى ما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وما عدا الجنة هل يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى؟ هذا فيه تفصيل نشير إليه كما يلي. فنقول إن رؤية الله سبحانه وتعالى على قسمين: رؤية حقيقة ورؤية منام. أما رؤية المنام ونبدأ بها لأن تفصيلها ليس بطويل، فقد ورد فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ والأعلى، إلى آخر الحديث المشهور. فعلماء أهل السنة الذين صححوا هذا الحديث قالوا إن الرؤية هنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رؤيا منام. ومن ثم قالوا رؤيا المنام جائزة. وذكر عن بعض أئمة الإسلام أنهم قالوا إنهم رأوا ربهم في المنام، ورؤية الله في المنام هي رؤية كما وصفت منامية، فليست رؤية حقيقية. ونحن نعلم أن رؤية المنام هي رؤية منامية لمن رأيته في اليقظة، فإذا كنت تعرف شخصا ما أو عايشت شخصا ما ثم رأيته في المنام فإنك والحالة هذه إذا رأيته تتأكد من رؤيته أن هذا الذي رأيته هو فلان. وأقرب مثال على ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فإن الناس في ذلك قسمان: قسم الصحابة الذين رأوه حقا عيانا قبل وفاته، فهؤلاء إذا رأوا رسول الله في المنام تأكدوا من أنه رسول الله مباشرة بدون حاجة إلى دليل، فإذا رأوا رسول الله وهم قد رأوه في اليقظة فإنه بمجرد رؤيته يعلم أن هذا الذي رأوه هو رسول الله أو ليس برسول. لكن من لم ير الرسول، وهؤلاء هم القسم الثاني من غير الصحابة، من لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا إذا رأى رسول الله فلربما أن من رأى هو رسول الله أو ليس برسول. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، المقصود فإن الشيطان لا يتمثل بي، المقصود بهذه الرؤيا الحقة التي لا يتمثل بها الشيطان هي رؤيته بعينه صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الإنسان قد يرى شخصا ما يزعم أنه رسول الله ولكن ليس هو برسول الله، ويكون هذا الشخص ليس هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة. أما من رأى الرسول بالوصف الدقيق الذي علم فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فإذا قيل ومن يعرف ذلك، قلنا أضبط من يعرف ذلك هم الصحابة، فالصحابي الذي رأى رسول الله إذا رآه علم يقينا أنه رسول. أما غيره فإن ذلك يعرف بالمأثور من صفته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا في رسول الله، أي من رأى رسول الله من غير الصحابة، فإنه لا يستطيع أن يضبط 100% أنه رسول الله لأنه لم يره في اليقظة. فكيف برؤية الله والله لا يرى في الدنيا؟ إذن رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام لرسول الله أو لغيره إن ثبت هي تبقى رؤيا منامية، رؤيا منامية لا تستلزم تشبيها لله ولا غير ذلك، وإنما هي رؤيا كما ذكر العلماء يرى ربه سبحانه وتعالى ويرى نورا وضياء بحسب إيمانه وقربه من ربه سبحانه وتعالى في عمل الصالحات. أما القسم الثاني من الرؤية وهي الرؤية العيانية البصرية فهذه أيضا على أقسام. القسم الأول منها رؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة في الدنيا، فهذه قد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أن الله لا يرى في الدنيا، ولم يختلفوا في أحد من ذلك إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا. والذي عليه جماهير الصحابة بل إجماعهم في النهاية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بأم عينيه، فإنه وقع خلاف بين الصحابة ورجع بعضهم إلى رأي البقية في أن نبينا ليلة المعراج لم يرى ربه بأم عينيه، وإنما رأى نورا كما قال، وبعضهم يعبر بقوله رآه بفؤاده، وهذا كله جائز لا إشكال فيه، إنما الخلاف هل رأى ربه عيانا بأم عينيه. فكما قلنا لكم الراجح أنه لم ير ربه بأم عينيه. إذن يكاد يكون هناك إجماع لأهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لم يرى ولا يرى في الدنيا، كما قال الله لموسى لم تراني، أي في الدنيا. النوع الثاني من الرؤية الحقيقية هي رؤية أهل المحشر لله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، وهذه فيها خلاف بين أهل السنة، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال. فقيل إنه لا يراه في العرصات إلا المؤمنون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب تعالى عن المنافقين تعذيبا لهم وتبكيتا، أما الكفار فلا يرونه. وقيل القول الثالث إنه يراه المؤمنون والمنافقون والكفار بناء على الأحاديث الواردة في يوم القيامة وأحداثه وأهواله. وعلى أي قول من هذه الأقوال الثلاثة؟ فينبغي أن يعلم أن رؤية المؤمنين لربهم ورؤية الكافرين لمن قال بذلك من أهل السنة ليس معناه أنها رؤية نعيم، أي أن رؤيتهم له لا تقتضي نعيما كرؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وهذا مثل تكليم الله لعباده، فتكريم الله لموسى ولمحمد ليلة المعراج لا شك أنه تكليم تكريم ونعيم. ولذا سئل موسى وقيل له صف لنا كلام ربك، فقال لا أستطيع وصفه لهيبته وعظمته. أما تكريم الله لغيرهم فلا يتلذذون به، مثل تكريم الله لكل إنسان وفيهم الكفار في العرصات ومحاسبته له، ومثل قول الله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا التكليم من الله ليس تكريما وليس نعيما. فكذلك أيضا الرؤية في العرفات لمن قال بها من أهل السنة بالنسبة للمنافقين أو للكفار فإنها ليست رؤية نعيم وتكريم، بل ربما تكون رؤية تبكيت وإقامة حجة. أما النعيم الحق فهو رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذا هو القسم الثالث من الرؤية الحقيقية، وهي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. وهذه الرؤية هي التي تكلم عنها الطحاوي هنا، وهي التي يتكلم عنها علماء الإسلام في باب العقيدة مميزين بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذاهب غيرهم من المخالفين في هذا الباب. وجمهور أهل السنة بل جميع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الرؤية، وأن المؤمنين جميعا يرونه في الجنة. لم يقع خلاف بينهم إلا في مسألة النساء، هل يرين ربهن أم لا؟ فبعضهم قال إن النساء لا يرين ربهن، لأن الوارد في النصوص أن الرجال هم الذين يذهبون لزيارة ربهم ورؤيته، أما النساء فيبقين بالخيام. والثاني قول بعض العلماء أن نساء أهل الجنة يرين ربهن تبارك وتعالى في مواسم الأعياد، وذلك حينما يتجلى الله تبارك وتعالى إلى جميع أهل الجنة، فإذا تجلى في تلك المواسم إلى جميع أهل الجنة يراه الجميع وفيهم النساء. والقول الثالث، وهذا الثاني هو الذي اختاره السيوطي في كتابه الحبائك الذي ألفه في هذا في هذه المسألة، والقول الثالث أن النساء يرين ربهن تبارك وتعالى في الجنة كالرجال. والقول الثاني والثالث متقاربان، لأن نتيجتهما إثبات رؤية نساء أهل الجنة لربهن تبارك وتعالى، وهو القول الراجح، لأنه لم يرد دليل يستثني أحدا من أهل الجنة في رؤية ربنا تبارك وتعالى، ولأن رؤيته نعيم عظيم، بل أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة يكون برؤية ربهم تبارك وتعالى، كما ورد بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمخالفون للرؤية عموما هم رؤوس أهل البدع، ويجمعهم في مخالفتهم للرؤية أنهم طائفتان. الطائفة الأولى نفت رؤية الله تبارك وتعالى بالكلية، لا في العرصات ولا في أهل الجنة ولا بالنسبة لأهل الجنة، وهؤلاء هم المعتزلة، وقال بقولهم من سار على منهاجهم في باب الصفات مثل الزيدية والإباضية، الإباضية المنتسبين للخوارج والجهمية وغيرهم من أهل البدع، فهؤلاء نفوا أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. وفسروا نصوص الرؤية بأنها إما مزيد علم بالله، أو المقصود رؤية الثواب والنعيم، أما أن الله سبحانه وتعالى يرى فلا عند هؤلاء جميعا. ومسألة رؤية الله تبارك وتعالى لا يزال إلى الآن يقررها كثير من أهل البدع، كما في المسألة السابقة مسألة القول بخلق القرآن، لا يزال إلى الآن يقررها كثير من أهل البدع، وألفوا فيها كتبا وناقشوا فيها بل وأذاعوا فيها أشرطة سجلوها مقررين فيها بدعتهم، نسأل الله السلامة والعافية، أن الله تبارك وتعالى لا يرى. الطائفة الثانية التي انحرفت في باب الرؤية هي طائفة الأشعرية والماتريدية ونحوه، ممن أثبت الرؤية جملة وأنكر العلو لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أثبتوا الرؤية جملة وأنكروا علو الله تبارك وتعالى وقعوا في تناقض عجيب في مسألة إثبات الرؤية لله تعالى، لأنهم يقررون في كتبهم أن الله ليس في العلو، ويؤكدون ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ليس بيمين ولا شمال ولا فوق ولا إلى آخره، ويقول بعضهم إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ويقول آخرون منهم إن الله في كل مكان. هذه أقوال نفاة العلو. فإذا جاءت قضية الرؤية وقعوا في حيص بيص، كيف يرى؟ كيف يراه المؤمنون رؤية عينية بصرية حقيقية وأنتم تقولون إن الله ليس في جهة؟ لا يمكن أن تكون هناك رؤية إلا في مقابلة، لا يمكن. ولذا ورد في نصوص الأحاديث التي يثبتها أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يطل عليهم من فوق فيراه أهل الجنة ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، وهذا كما سيأتي ليس بمقتضى والحمد لله لتشبيه ولا لتمثيل ولا لأي شيء من شبه أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية لله سبحانه وتعالى وأنه يرى كما يليق بجلاله وعظمته، وأنها أي الرؤية لا تستلزم أن يقع المؤمنون أن يقع من قال بهذا القول في تشبيه أو تجسيم أو نحو، لكن الأشعرية والماتريدية في هذا الباب تناقض بهم الكلام، فهم نفوا علو الله تبارك وتعالى وأثبتوا الرؤية، خالفوا المعتزلة وناقشوا المعتزلة وردوا على المعتزلة في نفي الرؤية، ثم إذا جاءوا إلى إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى فسروها بتفسيرات، فقالوا والمؤمنون يرون ربهم لكنهم لا يرونه يمين ولا شمال ولا فوق ولا في جهة. فإذا ما تعمق متفلسفتهم ومتكلميهم في الشرح والتفصيل وكيف تكون الرؤية ينتهي بهم الأمر إلى القول بأن الرؤية ما هي إلا مزيد انكشاف علم، وهذا هو الذي يقول به المعتزلة، وهذا هو الذي يقول به المعتزلة. لهذا فتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة لا يتم هذا إلا من خلال منهاج أهل السنة والجماعة في الإثبات، فهم يثبتون لله الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته ومنها صفة العلو، ثم يقولون إن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة لأن الله تبارك وتعالى موجود بذاته وصفاته، وهو على العرش استوى سبحانه وتعالى وهو يرى، ورؤية الله سبحانه وتعالى لا تستلزم شيئا مما يقوله هؤلاء المبطلون. ومن ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: والرؤية حق لأهل الجنة، أي يثبتها أهل السنة والجماعة وأنها حق يقولون بها. قال: بغير إحاطة ولا كيفية. وقوله بلا كيفية أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية حقيقة دون أن يكيفوها، فلا يقولون أن الرؤية تكون كذا أو كذا، وإنما يثبتون ما ورد بالنصوص. الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرونهم كما يرون البدر ليلة، كما يرون القمر ليلة البدر. ثم أيضا الأحاديث وردت أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أهل الجنة فإذا رفعوا رؤوسهم رأوا ربهم سبحانه وتعالى. لكن لا يكيف أهل السنة هذه الرؤية كيف تكون، ولا كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا كيفية رؤيته، ولا نحو ذلك، وإنما يثبتونها كما ورد بها النصوص. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، بغير كيفية كما بينا، وبغير إحاطة أي أن رؤية المؤمنين لربهم لا تقتضي أنهم يحيطون به تعالى. وهذا مهم جدا في هذا، فإن بعض من نفى الرؤية استدل بالنصوص الدالة على أن الناس أو على أن أي أحد لا يستطيع أن يحيط بالله ولا أن يدركه، فهل معنى ومقتضى الرؤية أن المؤمنين إذا رأوا ربهم يحيطون به؟ نقول لا، إذا رأى المؤمنون ربهم فإنهم يرونه رؤية حقيقية ويتنعمون بذلك، لكن لا يستطيعون أن يحيطوا بالله سبحانه وتعالى. وليس هناك تلازم بين الرؤية والإحاطة، كما هو معلوم، فإن الإنسان يرى الشمس فهل يحيط بها؟ يرى السماء هل يحيط بها؟ بل أحيانا يرى جبلا من الجبال يراه حقيقة، لكن هل يستطيع أن يحيط به؟ لا يستطيع أن يحيط به. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى وهو العظيم الذي لا يستطيع أحد من الخلق أن يحيط به تبارك وتعالى؟ فقول الطحاوي بغير إحاطة ولا كيفية هذه قيود في منهاج أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. قال: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا استدل الطحاوي رحمه الله تعالى بأشهر أدلة أهل السنة والجماعة على الرؤية في كتاب الله تعالى، وهو هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن المفسرين من أهل السنة جميعا فسروا قوله تعالى إلى ربها ناظرة بالرؤية، أي أن هذه الوجوه النظرة من النظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، هي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. والمخالفون لمنهاج أهل السنة من المعتزلة وغيرهم أعملوا في هذه الآية تأويلاتهم المعروفة، فقالوا مثلا في قوله تعالى إلى ربها، قالوا إلى هذه هي من الآلة وهي النعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى أي آلاء ربها ناظرة، أي آلاء ربها ناظرة، أي منتظرة لآلاء ربها. هذا تأويل عجيب، إلى ربها، إلى هنا هي الآلة والنعم، هذا تأويل عجيب. وبعضهم قال في قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا كله تأويل باطل، لأن النظر النظر واستعمالاته في اللغة العربية هو بحسب التعدي، فإذا جاء متعديا في أو لم ينظر في ملكوت السماوات يكون هناك النظر هو للتفكر والاعتبار، وإذا تعدى بنفسه بدون حرف جر يكون من الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا نقتبس من نوركم. وإذا أتى معدى بإلى يكون بمعنى النظر الحقيقي، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، بالنسبة للنخيل والشجر انظروا إلى ثمره. فكيف إذا جاءت النصوص صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى مثل هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، حيث أتى بكلمة الوجوه، وجوه، والوجوه هي التي فيها البصر، لأن الوجوه هي التي تنظر، فقال وجوه يومئذ ناظرة، أي هذه الوجوه فيها نظرة وبهاء، ثم قال إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى ربها، فجاء بإلى وجاء بلفظ الوجوه والعين في الوجوه. لا شك أن هذه الآية دليل صريح في إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى في الجنة. وهناك أدلة أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فورد أن الزيادة هي رؤية الله، ومثل قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد استدل بها جميع أئمة السلف رحمهم الله تعالى على الرؤية، فقالوا احتجاب الله عن الكفار تعذيب لهم، فلو أن المؤمنين أيضا لا يرون ربهم تبارك وتعالى لما كان في احتجابه عنهم مزيد عذاب للكفار، لأنه سيقال أيضا المؤمنون لا يرون ربهم، أيضا هو محجوب على قول هؤلاء عن المؤمن، فما الذي يحصل للكفار من عذاب في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا قيل إن الجميع لا يرون ربهم تبارك وتعالى؟ إن الاستدلال بهذه الآية لا يتم إلا إذا قيل بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، فحينئذ إذا احتجب عن الكفار كان احتجابه عنهم عذابا لهم وتبكيتا. أما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي متواترة، وأكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث الرؤية، فهي متواترة. وقد ألف جمع من العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في هذا، ومنهم الدارقطني فإنه ألف كتابا في الرؤية، ومنهم الآجري فإنه ألف كتابا في التصديق بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أما بقية دواوين السنة فكلها تقريبا فيها تبويب وذكر للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الحديث الذي يكاد يكون متواترا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأدلة ذلك كثيرة جدا، وهي والحمد لله تبارك وتعالى واضحة وصريحة. قال الطحاوي هنا: وتفسيره، أي تفسير الرؤية أو تفسير الآية التي هي نص في إثبات الرؤية، على ما أراد على ما أراده الله تعالى وعلمه، على ما أراده تعالى وعلمه، أي أننا نفسر هذه النصوص على ما أراده الله سبحانه وتعالى، فلا ندخل في ذلك بآرائنا وعقولنا وتفسيراتنا، كما سيأتي بعد قليل توضيح هذا. ثم قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. وكما قلنا لكم أدلة ذلك في الأحاديث الصحيحة متواترة، وأهل السنة والجماعة يأخذون بهذه الأحاديث وإن كان أفرادها أحادا، لأنهم يحتجون بأحاديث العقيد بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد، ويقولون إنها تفيد العلم، ومن ثم فهي يحتج بها في باب العقيدة، ولا يختلفون في ذلك أبدا. وهؤلاء أهل السنة منذ عهد الصحابة وإلى أن دونت السنة وإلى الآن يريدون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل الاعتقاد، يريدونها مثبتين لها مسلمين بما دلت عليه إذا صح إسنادها، خلافا لأهل البدع. ورأس أهل البدع في مسألة الرؤية المعتزلة، فإنهم لم ينظروا إلى هذه الأحاديث، بل أعرضوا عنها صفحا وقالوا هي أحاديث أحد فلا يحتج بها بالعقيدة، وأعرضوا عنها واشتغلوا في الآيات يتكلمون في تأويلها وبيان أنها لا تدل على إثبات الرؤية. أما هذه الأحاديث فإنهم ينسفونها كلها بكلمة واحدة، وهي أنها أحاديث أحد فلا يحتج بها في باب الاعتقاد. أهل السنة والجماعة لهم هذا المنهاج الواضح، ولذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهو كما قال ومعناه على ما أراد، أي أننا نثبت ما ورد كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت المعنى على ما أراده رسول الله. والذي أراده رسول الله هو إثبات رؤية حقيقية لا تقتضي تشبيها. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر وأنتم في الدنيا ولا تضامون، فيجتمع آلاف الملايين في مكان ما وكلهم يرون القمر ولا يجدون مشقة في رؤيته وإن كانوا جمعا كثيرا، فكذلك أيضا أهل الجنة وإن كان عددهم كبيرا ولا يعلمه إلا الله تعالى، إلا أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى دون أن يضاموا في رؤيته أو أن يقع لهم مشقة في ذلك. ومن ثم قال الطحاوي هنا: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا في ذلك، أي في الرؤية، وكذلك أيضا في غيرها مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى في صفاته. فأهل السنة والجماعة لا يدخلون في ذلك متأولين بآرائه، كما فعل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام وغيرهم، فإنهم دخلوا في باب الرؤية وفي باب الصفات متأولين بآرائه، كل واحد منهم يأتي برأيه وعقله ومقرراته العقلية السابقة فيضعها في مقابل كتاب الله سبحانه وتعالى، فيضرب هذا بهذا ثم يغلب جانب الرأي والعقل فيثبته ويتجه إلى نصوص الكتاب والسنة فيعمل فيها التأويل. متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وقد سبق تعريف الوهم، أن الوهم هو ما يظنه الإنسان على أنه على شكل كذا أو صفة كذا. وقوله بأهوائنا، الهوى معروف، لأن كل ما خالف الكتاب والسنة فإنه يجلبه هوى، شهوة عقل أو شهوة نفس أو غير ذلك. فإذا ما توهم الإنسان بهواه وعقله فإنه قد يقوده إلى الضلالة، وهذا هو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، حذر من اتباع الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تضلوا. فالإنسان إذا اتبع هوى نفسه أو هوى عقله، ومن ذلك آراء عقول الرجال ونحو ذلك، اتبعها لوحدها دون هدى من الله ومن كتابه ومن سنة رسوله، فإن ذلك يودي به إلى الضلالة. وأهل السنة والجماعة لا يدخلون في التأويل ولا يتوهمون بأهوائهم توهمات لنصوص الصفات تقتضي منهم أن يقوموا بإعمال التأويل فيها والتحريف والتعطيل. وهذا أيها الإخوة هو المنهاج الحق لأهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إذا أثبتوا من البداية، أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى دون تشبيه، ولذا يستمرون في الإثبات. أما أهل البدع فأمرهم على الضد من ذلك، أول ما يسمع النص يعمل فيه التشبيه، فإذا سمع صفة السمع أو البصر أو الوجه رأسا بدأ يفكر في وجوه الخلق وسمع الخلق وبصر الخلق، فإذا فكر في ذلك طويلا قال هذا لا يليق بالله، فهو يشبه أولا ثم يعطل ثانيا. لكن لو أنه في البداية عظم الله حق تعظيمه وعلم أنه لا يشبه البشر، فإذا جاء النص الوارد في صفة من صفاته تبارك وتعالى رأسا فهمه وأثبته على ما يليق بالله، هذا الذي يسلك هذا المنهج لا يحتاج إلى تأويل، لأنه من البداية يثبت الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، فلا يحتاج في ذلك إلى أن يتأول النصوص. أما أهل البدع فعلى العكس من ذلك، يتمهمون أو يتوهمون أولا التشبيه بأهوائهم ثم يقولون لا هذا لا يليق بالله يجب أن ننزه الله، فيأتون إلى التأويل والتعطيل. وقول الطحاوي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، التأويل كما تعلمون على أقسام، قسم منه هو بمعنى حقيقة الشيء، تأويل الشيء بمعنى حقيقته التي يؤول إليها، وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. فتأويل الرؤيا مثل رؤيا يوسف هي حقيقة ما جرى ليوسف حينما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي أن ما وقع لي من قصة هي تأويل الرؤيا التي رأيتها أولا، أي أن رؤياهم في الأول تحولت إلى حقيقة، وذلك بما جرى ليوسف. وكذلك أيضا في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف في هذه الآية، يكون معنى لا يعلم تأويل أسماء الله وصفاته أي حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للتأويل هو بمعنى التفسير، وهذا على قراءة الوصف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. والمقصود بالتأويل هنا هو التفسير، وهذا الذي يقوله كثير من علماء الإسلام لما يقولون تأويل القرآن أو القول في تأويل قوله تعالى، مثل ما يفعله ابن جرير بن الطبري رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يقول القول في تأويلك تعالى وتأويل قوله تعالى، فإن المقصود بالتأويل هنا هو التفسير. هذا الذي كان موجودا، أن التأويل بمعنى حقيقة الشيء أو التأويل بمعنى التفسير. ثم نشأ في القرن الثاني، نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، لما دونت البلاغة والكلام حولها، نشأ نوع ثالث من التأويل، ألا وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، لدليل يقترن به. فقالوا مثلا لما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، هنا كلمة أسد في اللغة العربية معروف أنها اسم للحيوان المفترس المعروف، فقال هؤلاء الأسد هنا ليس هو الحيوان الحقيقي، وإنما نتأوله بالرجل الشجاع. ما هو الدليل؟ قال كالدليل قرينة الخطاب، أنه قال رأيته يخطب، والأسد الحقيقي لا يخطب، والذي يخطب إنما هو الإنسان، فلا بد أن نفهم من قولنا رأيت أسدا يخطب أنه رجل شجاع. هذا النوع الثالث من أنواع التأويل هو الذي ركبه أهل البدع، فأعملوا في أسماء الله وصفاته تأويلاتهم بناء على قرائن زعموها وهي باطلة. فجاءوا إلى نصوص الصفات وصاروا يتأولونها. لماذا تتأولونها؟ قالوا لدليل ترجح لدينا. ما هو؟ مثلا خوف التشبيه أو خوف التجسيم، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات الواردة وتأولوها، أي صرفوا هذه النصوص عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى. قالوا لدليل عندنا. ما هو الدليل؟ شبه عندهم، قالوا شبهة التجسيم، شبهة التشبيه، ثم صرفوا هذه النصوص عن معانيها. فمثلا جاء أهل البدع إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن الاستواء معلوم في اللغة العربية هو العلو والارتفاع، ونص الآية ظاهر في إثبات استواء الرب تبارك وتعالى على العرش كما يليق بجلاله وعظمه. فجاء هؤلاء مثلا وقالوا لا، هذا يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى أن نصرفه من هذا الاحتمال الراجح الظاهر إلى معنى آخر بعيد لدليل. ما هو الدليل؟ قالوا شبهة التجسيم، إننا ما رأى جالس على العرش إلا البشر، لذلك فنحن نتأول هذه إليه ونقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى وملك وقهر. انتبهوا معي لهذا الكلام. فلما أدخل أهل التأويل تأويلاتهم في هذه النصوص وصرفوا نصوصا صريحة عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى لأدلة باطلة توهموها. فتحوا بابا عظيما لأهل البدع لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فصار كل إنسان يأتي إلى نص من نصوص الوحي ويعمل فيه تأويلا. وانتبهوا معي لهذا الكلام، فنحن أحيانا نقف وقفات يا أيها الإخوة لنقرر قضية، لأن كثيرا مما أمامنا ربما نمر عليه بسرعة نوضحه، والأمر فيه سهل، لكن نحن نقف وقفات نرى أن هناك فائدة في تقريرها، خاصة في بيان منهاج أهل السنة والجماعة وما يضادهم من منهاج أهل البدع. فأقول هذا الباب الذي فتح للتأويل قد انفتح من خلاله أبواب خطيرة جدا كادت أن توجب الإسلام نفسه. فمثلا نصوص الرؤية في كتاب الله وفي سنة رسوله نصوص صريحة، ثم يأتي هؤلاء المعتزلة ويقولون هذه النصوص كلها لا تدل على رؤية الله، ويتأولونها بنوع من العلم بالله ونحو ذلك. هذا التأويل ما هي أدلته؟ كيف صرفتم هذه النصوص عن معانيها الظاهرة؟ كيف خالفتم السلف الصالح الذين أثبتوها ولم يتكلموا فيها لا إبطالا ولا تأويلا، وإنما أثبتوها وقالوا بها؟ يأتي جوابهم أننا نعمل فيها التأويل للقواطع العقلية ولخوف التشبيه ونحو ذلك، فنحن نتأول هذه النصوص. فلما قالوا هذا فتحوا بابا لكل مبتدع أن يقول ما يشاء. فمثلا هؤلاء المتكلمون المنتسبون إلى الإسلام المعظمون في الجملة لكتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين فتحوا باب التأويل للفلاسفة وللقرامطة. فيأتي القرمطي ويقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام هنا هو حفظ أسرار الدعوة. فإذا جاء واحد ليقول له كيف تؤول هذا؟ كيف تقول هو حفظ أسرار؟ هذا كفر بالله بلا شك. يقول ليش ما يكون، ليش يكون هذا كفر بالله؟ أليس الصيام في اللغة هو الإمساك؟ إذن أنا أقول الصيام هو حفظ أسرار الدعوة. أنا أتأول، فلماذا تكفرونني؟ لماذا لا تكفرون المعتزلي والأشعري الذي تأول؟ ما الفرق بيني وبين من قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، نص صريح في إثبات الاستواء لله تأوله صاحبكم وقال استوى بمعنى استولى، تأوله إلى معنى باطل لا يدل عليه النص بل يخالف النص. لأن كيف يكون الرحمن على العرش استوى؟ يعني استولى في قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل معنى ذلك أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه ثم استولى عليه؟ هل لله منازع؟ فلا يقبلها النص لا لغة ولا سياقا ولا غير ذلك. ثم يتبجح كثير منكم ويقول لا هذا التأويل سائغ. طيب إذا كان سائغا له فلماذا لا يكون سائغا لي في تأويلي للصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من مباني الإسلام؟ وفعلا قالوا هذا يا أيها الإخوة، لا تظنوا أن هذا الكلام الذي أقوله نظري، لا قالوه. ونص كثير من الباطنية الإسماعيلية في مناقشاتهم أننا إذا تأولنا هذه النصوص القطعية فغيرنا ممن ينتسب إليكم يا أهل الإسلام قد تأولوا نصوصا مشابهة لها، فنحن تأولنا كما تأولتم. ثم يأتي أيضا الفيلسوف المتسلف المتفلسف المتفلسف، فيأتي إلى نصوص اليوم الآخر ويقول هذه لا حقيقة لها، نعيم الجنة وعذاب النار هذا لا حقيقة له، أو نعيم الجنة وعذاب النار هذا للروح لكن ليس هناك بعث للأجسام، فيتأول نصوص اليوم الآخر بأنها مزيد فرح أو مزيد حزن لهذه الأرواح والنفوس الناطقة. فإذا جئت وتقول كيف تتأول المعاد وكيف تقول المعاد هو للروح وليس للجسد، والله سبحانه أخبر أنه يعيد الروح وأن النعيم يكون للجسد وأنهم يأكلون ويشربون وأن الجنة فيها فاكهة وفيها كذا وفيها. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.